الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة. قال يحيى قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. قال يحيى: وسئل ذلك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الإحرام تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية. قال: يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. قال يحيى قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته. وقال مالك: في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته. قال: أرى أن يعيد ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن تكلمنا عن الأحكام المتعلقة بتكبيرة الإحرام، وكذلك تطرقنا إلى السنن المصاحبة لهذه التكبيرة والتكبيرات التي بعدها، مر معنا أنهم أجمعوا على ماذا؟ على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح، وأن تكبيرة الافتتاح ركن من أركان الصلاة، وأن تكبيرة الافتتاح هي ركن من أركان الصلاة، وأن الجماهير كما مر معنا استحبوا عند تكبيرها أن ترفع اليدين معها، أي عند التكبير. واختلفوا كما مر معنا اختلفوا في حكم رفع اليدين في غير تكبيرة الافتتاح. وأشرنا إلى أن مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة على ما هو مشهور في مذاهبهم أنه يسن الرفع فقط في تكبيرة الإحرام، أما بالنسبة لبقية التكبيرات فالمشهور عند مالك خاصة عند المتأخرين، والمشهور كذلك عند الأحناف أن الأيدي لا ترفع. وأشرنا إلى المواضع التي ورد فيها ماذا؟ الرفع، وقسمناها ماذا إلى أربعة مواضع. فالموضع الأول كما مر معنا عند افتتاح الصلاة، وهذا نقل الإجماع على استحبابه، أي رفع اليدين، على استحباب رفع اليدين في هذا الموضع. والموضع الثاني عند ماذا؟ عند الركوع. والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، وهذا المشهور عند الحنابلة والشافعية، ورواية عن مالك وجماعة من أهل الحديث أنه كذلك ماذا؟ يستحب، أي أن ترفع الأيدي في هذين الموضعين. والموضع الرابع كما قلنا عند القيام إلى الثالثة بعد التشهد، عند القيام إلى الثالثة ماذا؟ بعد التشهد. وأشرنا إلى أن هذا الموضع عند الجمهور ماذا؟ لا يستحب، عند الجمهور لا يستحب ماذا؟ رفع الأيدي. ورواية عند الشافعية، ورواية عند أحمد، واختارها ابن تيمية وابن عثيمين وابن القيم والألباني وغيرهم العلماء أنه ماذا؟ يستحب، أنه ماذا؟ يستحب. قلنا دليلهم حديث عبد الله بن عمر، وفيه كما قال نافع: وكان إذا قام من الركعتين رفع يديه، وكان إذا رفع من إذا قام من الركعتين ماذا؟ رفع يديه. وابن عمر عز ذلك، ونافع قال: ورفع ابن عمر ذلك، أي جعله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توقفنا عند مسألة أخرى مهمة، ألا وهي ما يتعلق ماذا بحكم تكبيرات الانتقال. حكم الآن اتفقنا ماذا؟ على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، أن تكبيرة الإحرام هي ركن من أركان الصلاة. الكلام في هذه الآثار التي سيقت، الكلام عن ماذا؟ عن تكبيرات الانتقال، عن حكمها، عن تكبيرات الانتقال. وسميت بذلك لأن بها ماذا؟ ينتقل من عمل إلى عمل، من ركن إلى ركن، من عمل إلى عمل، من ركن إلى ركن، من عمل إلى عمل. عند القيام يقول ماذا؟ من الركوع الله أكبر، هذه تسمى تكبيرة الانتقال. عند السجود يقول الله أكبر، هذه تسمى ماذا؟ تكبيرة الانتقال. فهذه التكبيرة سميت بذلك لأنها نقلت من عمل إلى عمل، نقلت المصلي من عمل إلى عمل، فلذا تسمى ماذا؟ بتكبيرات الانتقال، تسمى ماذا؟ بتكبيرات الانتقال. العلماء اختلفوا في حكم هذه التكبيرات، العلماء اختلفوا في حكم تكبيرات الانتقال. الآن لا نتكلم عن الرفع، لا نتكلم عن رفع اليد، وإنما نتكلم على قول المصلي، عن قول المصلي ماذا؟ الله أكبر. الكلام ليس على الرفع، الرفع انتهينا منه، وإنما الكلام على قول المصلي الله أكبر إذا أراد أن يركع، والله أكبر مثلا إذا أراد أن يسجد، الله أكبر إذا رفع ماذا؟ هذه تسمى ماذا؟ تكبيرات الانتقال، هذه تسمى ماذا؟ بتكبيرات الانتقال. العلماء اختلفوا في ماذا؟ في حكم هذه التكبيرات، ما حكمها؟ العلماء اختلفوا في حكم هذه التكبيرات على قولين مشهورين، يعني أشهر الأقوال في الباب قولان. القول الأول أن تكبيرات الانتقال ماذا؟ مستحبة، أن تكبيرات الانتقال مستحبة. ما معنى ذلك؟ هي من سنن الصلاة لا من واجباتها، أن تكبيرات الانتقال مستحبة. معنى مستحبة أنها من سنن الصلاة لا من واجباتها، من سنن الصلاة لا من واجباتها، فبالتالي الأصل إذا نسيها، يعني ركع دون أن يقول الله أكبر، أو سجد دون أن يقول الله أكبر، فصلاته ماذا؟ صحيحة. هذا القول هو قول جمهور العلماء، ومنهم الإمام مالك كما هو مشهور في مذهب المالكية. المشهور عند الشافعية والحنابلة والمالكية، عفوا المشهور عند الشافعية والأحناف والمالكية أن تكبيرات الانتقال من سنن الصلاة، المشهور عند الشافعية والمالكية والأحناف أن تكبيرات الانتقال من سنن الصلاة، من سنن ماذا؟ الصلاة. القول الثاني عن أحمد، وهو مذهب الظاهرية وجماعة من أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم، أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة، أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة. وهذا المشهور عند الإمام أحمد وغيره. هؤلاء الذين قالوا ماذا مسألة هذه، الخلاف فيها ليس لفظي، الخلاف فيها ماذا؟ مؤثر. فمثلا من قال أنها من سنن الصلاة فإذا نسيها المصلي ليس عليه شيء، ومن قال أنها من واجبات الصلاة فإذا نسيها المصلي يسجد سجود السهو، يسجد سجودا للسهو. فمشهور عند أحمد أن الصلاة أنها من واجبات الصلاة تجبر إذا نسيت بسهو، وتبطل الصلاة إذا تركت عمدا. المشهور عند أحمد أنها من واجبات الصلاة تجبر إذا نسيت سهوا، وتبطل إذا أي الصلاة إذا تعمد ماذا تركها. فالصلاة عنده ماذا باطلة في حق من تعمد تركها. قول آخر عند أحمد أنها واجبة في الفريضة دون النافلة. قول آخر يروى عن أحمد أنها واجبة في الفريضة دون النافلة. لكن الأصل عند الجمهور أن هذه التكبيرات من سنن الصلاة. عند أحمد وطائفة من العلماء أن هذه التكبيرات أي تكبيرات الانتقام من واجبات الصلاة. بما استدل الإمام أحمد وغيره، استدلوا أولا بالحديث المشهور هو الذي عند البخاري من حديث مالك بن الحويرث أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها، واظب عليها ماذا ولم يتركها، أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها. كذلك استدلوا بحديث أبي هريرة المتفق عليه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، إلى آخر الحديث. الشاهد من هذا أن هذه التكبيرات ماذا مختلف فيها. يقول يحيى عن مالك عن ابن شهاب الزهري أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، أجزأت ماذا عنه تلك التكبيرة. قال يحيى: قال مالك: وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. ذلك إذا نوى بتلك التكبيرة ماذا افتتاح ماذا الصلاة، ألا وهي ماذا تكبيرة الإحرام. وهذه المسألة من المسائل المهمة والتي تتعلق ماذا بأحكام صلاة المسبوق، لأن بعضهم ماذا قد يأتي متأخرا ويكبر ولا ينوي ماذا تكبيرة الإحرام، قد ينوي ماذا تكبيرة الركوع، قد ينوي ماذا تكبيرة الركوع ويدخل مباشرة ماذا في الصلاة. مالك كما قلنا المشهور عنده أن باقي التكبيرات ما حكمها سنة، تكبيرة الإحرام هي ماذا ركن. فلذا يفصل في هذه المسألة أي في مسألة الأحكام المتعلقة بتكبيرة الإحرام في حال المسبوق. أولا يقال نقطة، يقال أنه إذا أدرك، يقال إذا أدرك تكبيرة الإحرام وهو غير قائم. ما معنى ذلك؟ جاء وأثناء الركوع أو في أثناء الركوع ما الذي فعله في ركوع كبر للإحرام، يعني جاء فوجد الإمام ماذا؟ راكعا. فما الذي فعله؟ لم يكبر وهو قائم، لم يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، إما أنه وهو مائل للركوع، وإما أنه ماذا، ما الذي فعل؟ ركع وكبر. وهذا قد يفعلها البعض. إذا كانت الصورة كهذه فالعلماء اتفقوا على أن صلاته ماذا؟ لا تنعقد، أن صلاة من كانت حالته هاته لا تنعقد. نعيد، إذا كبر وهو ليس قائما، إذا كبر ولم يكن عند تكبيره ماذا؟ قائما، لم تنع، المقصود بكبر تكبيرة الإحرام، لم تنعقد صلاته، ونقل الإجماع كما نقل ذلك الإمام النووي في المجموع، صلاته ماذا؟ لا تنعقد. لماذا؟ لأنه لا بد ماذا؟ أن يكبر للإحرام ماذا وهو قائم، لا بد عند تكبيرة الإحرام ماذا؟ أن يكون ماذا؟ قائما، يعني وهو منتصب قبل أن يهوي. إن بعضهم قد، ما الذي يفعل؟ حتى إذا رأى الإمام راكع ففي أثناء ركوعه ماذا؟ مع ركوعه يكبر، فيقال صلاته ماذا؟ هذه ليست بصحيحة. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام مما يشترط لها أن تكون ماذا؟ في حال القيام، أن تكون ماذا؟ في حال القيام. مالك هنا قال، قال يحيى قال مالك: وذلك إذا نوى بذلك ماذا؟ تكبيرة، بذلك التكبير، بذلك، بتلك التكبيرة افتتاح ماذا؟ الصلاة. ثم الآن قبل ما نفصل في المسائل الأخرى، يقول يحيى: وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح، أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، حتى صلى ماذا؟ ركعة، ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع، وكبر في الركعة ماذا؟ الثانية. قال: يبتدئ صلاته أحب إلي. كلمة أحب إلي لا يعني بذلك أن له ذلك، المالكية يقولون معنى ذلك الوجوب، أي أنه يجب ماذا؟ أن يعيد، يجب ماذا؟ أن يستأنف، يجب ماذا؟ أن يستأنف. أما صورة المسألة التي سئل عنها مالك، رجل دخل مع الإمام فلم يكبر لا تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة ماذا؟ الركوع، يعني جاء والإمام راكع فركع مباشرة، لم يأتي لا بتكبيرة الإحرام ولا بتكبيرة ماذا؟ الركوع، حتى صلى ماذا؟ ركعة، انتهى ماذا؟ من الركعة. ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح، أي تذكر في التكبير في الركعة الثانية ولا عند الركوع، وكبر في الركعة الثانية. قال: يبتدئ صلاته، ومعنى ماذا؟ يعيد الصلاة، يعيد ماذا؟ الصلاة، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والركن لا يسقط ماذا؟ بالسهو، والسهو ماذا؟ سجود السهو لن يجبر ماذا؟ الركن، أي الركن لن ينجبر بماذا؟ بسجود السهو، الواجب هو الذي يجبر بسجود السهو. فما الذي يفعل هذا الرجل؟ يعيد الصلاة. قال: ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة، أي ولو سهى المأموم مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح. نرجع لما ذكرناه، يعني ما الذي فعل؟ دخل ونوى بتكبيرة الافتتاح، تكبيرة الركوع، تكبيرة الافتتاح، هذا ماذا؟ يجزئه، لأن مالك عنده أن تكبيرة الانتقال سنة. الآن رجل دخل ومباشرة نوى تكبير، كبر تكبيرة الافتتاح وركع، وهي في الحقيقة صورتها ماذا؟ صورة تكبيرة الركوع، لكن نوى بها ماذا؟ تكبيرة الافتتاح، نوى بها ماذا؟ تكبيرة الافتتاح. يجزئه ذلك، يجزئه ماذا؟ ذلك، أن ذلك كما قال ماذا؟ مجزئ عنه. قال وقال يحيى قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة الافتتاح. رجل صلى منفردا ونسي ماذا؟ تكبيرة الإحرام. إنه يستأنف ماذا؟ صلاته، لأنه أصلا لم يدخل في الصلاة، لأن الصلاة مفتاحها ماذا؟ التكبير، كما مر معنا من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، الصلاة مفتاحها التكبير، وهو أصلا الآن لم يدخل ماذا في الصلاة، وهو أصلا الآن لم يدخل في الصلاة، فلذا يستأنف يعيد. معنى كلمة يستأنف ماذا؟ يعيد. مسألة مهمة تتعلق بهذه الحالة بهذه الصور: أولا إذا ركع، أولا يقال إذا ركع مع الإمام، إذا ركع مع الإمام أجزأته الركعة ولو لم يقرأ الفاتحة. أولا يقال إذا ركع المأموم مع الإمام أجزأته ماذا؟ أجزأته الركعة ولو لم يقرأ ماذا؟ الفاتحة، ولو لم يقرأ ماذا؟ الفاتحة. وهذا هو قول الجمهور، وهذا ماذا؟ هو قول الجمهور. ما دليلهم؟ حديث أبي بكر الثقفي عند البخاري. ما دليلهم؟ ما جاء عند البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه وأرضاه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع. أبو بكر الثقفي رضي الله عنه جاء متأخرا، فانتهى إلى النبي، أي وصل، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة قال له ماذا؟ زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، أي أرشده، قالوا في المستقبل إلى ما هو أفضل، أرشده ماذا في المستقبل إلى ما هو أفضل، قال له زادك الله حرصا ولا تعد. في رواية عند أبي داود، الحديث هذا عند البخاري دون مسلم، وفي رواية عند أبي داود أي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، وهذه نقطة أخرى، في رواية عند أبي داود ركع ماذا؟ دون الصف ثم مشى إلى الصف وهو ماذا؟ وهو راكع. قبل أن نتكلم على هذه الرواية، يقول الفقهاء الصحيح أن قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين، قراءة الفاتحة تسقط عن المأموم في موضعين: الموضع الأول إذا ماذا؟ أدرك ماذا؟ أدرك المأموم الإمام راكعا، أي قبيل الركوع، إذا أدركه ماذا؟ راكعا فيركع معه، فهنا الفاتحة تسقط عن المأموم حتى في السرية، فالفاتحة تسقط عن المأموم. الموضع الثاني إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة بأن قرأها الإمام ماذا بسرعة، ولم يتمكن من إكمال ماذا الفاتحة، فالفاتحة هنا تسقط كذلك عن المأموم. يعني رجل صلى وراء إمام لم يتمكن من إكمال الفاتحة والإمام ماذا ركع، هو الآن مأمور باتباع ماذا الإمام، فحتى وإن لم يكمل الفاتحة يركع، حتى وإن لم يكمل ماذا الفاتحة يركع، حتى وإن لم يكمل الفاتحة ماذا يركع. هذا الموضع ماذا الثاني، هذا ماذا هو الموضع الثاني. نرجع للمسألة المشهورة ألا وهي من دخل ماذا، من دخل المسجد ووجد الإمام ماذا راكعا، رجل دخل المسجد ووجد الإمام ماذا راكعا، فهل له، هل له أن يركع ثم يمشي إلى الصف أو لا، هل له أن يركع ثم يمشي إلى الصف أو لا. رجل جاء فوجد الإمام راكعا، هل له أن يركع ثم يمشي إلى الصف أو لا؟ هذه مسألة ماذا خلافية. ما عنوانها؟ ما حكم صلاة المسبوق أو إدراك المسبوق إذا ركع ماذا دون الصف ثم ماذا ثم دخل فيه، سواء ماذا قبل أن يرفع الإمام أو ماذا بعد أن يرفع الإمام أي رأسه من الركوع؟ ما حكم إدراك المسبوق إذا ماذا دون الصف، سواء ماذا رفع قبل أن يدرك الصف أو ماذا بعد أن يدرك ماذا الصف؟ يعني دخل الآن وجد الإمام راكعا، هل له أن يركع ويمشي إلى مكان الصف؟ قد الإمام ماذا قد يرفع قبل وقد يدركه ماذا قبل أن يرفع. هذه المسألة خلافية، هل هذه المسألة ماذا خلافية، هذه المسألة ماذا خلافية. من أسباب الاختلاف في المسألة لفظة الحديث التي مرت معنا من حديث أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم قاله ماذا زادك الله حرصا ولا تعد. الآن كلمة لا تعد يفهم منها المنع، يفهم ماذا منها المنع في المستقبل، تجزئك الآن لكن لا تعد بعد ذلك، فإنها ماذا لا تجزئك، ويفهم منها ماذا الحث على ما هو أفضل. بعضهم ضبطها بلفظة أخرى، بلفظة ماذا ولا تعدوا، بعضهم ضبطها ماذا بلفظة ماذا ولا تعدوا، بعضهم ضبطها بلفظة ماذا ولا تعدوا، يعني على كلمة لا تعدوا لا تسرع، معنى ذلك زادك الله حرصا ولا تعدوا أي لا تسرع. فلذا القول الأول قالوا أنه إذا فعل ذلك يجزئه، سواء ماذا مالكية، مالك يقول جائز لكن يقولون الركوع للقريب لا للبعيد، الآن الصف بعيد جدا هذا قالوا لا، أما إذا كان قريبا فله ذلك، فقالوا هذا للقريب لا للبعيد، هذا للقريب لا للبعيد، المالكية قالوا هذا للقريب لا للبعيد، الشافعية كرهوا ذلك، الشافعية ماذا كرهوا ذلك، قالوا أن ذلك ماذا مكروه، قالوا أن ذلك ماذا مكروه. الأحناف عندهم توجيه آخر، قالوا يجوز ذلك للجماعة، يجوز ذلك للجماعة، وأما في حق الواحد فماذا؟ فمكروه. يعني إذا جاءوا وكانوا جماعة يجوز لهم أن يركعوا قبل أن يصلوا إلى الصف، أما إذا كانوا واحدا فلا يكره. أما الحنابلة فقالوا ماذا؟ لا. أما الحنابلة ماذا؟ فقالوا لا، والركوع لا يدرك بمثل هذا، والركوع ماذا؟ قالوا لا يدرك بمثل هذا. بما استدل من أجاز أو من كره، أي من قال بالكراهة، بحديث أبي بكر الثقفي. الحنابلة بما استدلوا، جاء حديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. جاء حديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. حتى يأخذ ماذا؟ مكانه من الصف. هذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع أم هو ماذا؟ موقوف. الألباني ضعفه، الألباني يرى أن هذا الحديث حديث أبي هريرة ماذا؟ ضعيف، لأن الآن لو صح الاستدلال به ماذا؟ قوي، لأنه قال له فقال في الحديث فلا يركع دون الصف، فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف. الصحيح كما مر معنا هو مذهب مالك ومن قال بالجواز. لماذا؟ لأن هذا الفعل قد ثبت عن جماعة من الصحابة، هذا الفعل قد ثبت عن جماعة من الصحابة، حتى البخاري. الآن حديث أبي بكر الثقفي قلنا عند من؟ عند البخاري. البخاري بوب عليه بقوله: باب إذا ركع دون الصف. البخاري بوب عليه في صحيحه بقوله: باب إذا ركع دون الصف. إذا ركع ماذا؟ دون الصف. وقد ثبت هذا الفعل، أي أنهم كانوا يفعلون ذلك، عن جماعة من الصحابة. قد ثبت هذا الفعل عن جماعة من الصحابة. فمثلا جاء عند الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، صححه الألباني. الألباني فائدة، الألباني في السلسلة الصحيحة فصل في المسألة تحت رقم 29 و200، ونقل الآثار والأحاديث التي رويت في ذلك، وبين أن ذلك ماذا؟ جائز. أما الشيخ بن عثيمين فهو على مذهب الحنابلة في الباب، فيمنع ذلك، أي يمنع من أن يفعل المسبوق ذلك قبل أن يصل إلى الصف. الشاهد جاء عن عبد الله بن الزبير كما عند الطبراني في الأوسط أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد، قال: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع. يقول عبد الله بن الزبير: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل، أي يستمر راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، والأثر هذا عنده له حكم الرفع لأنه قال فإن ذلك السنة، يقول رضي الله عنه: إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل، ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف، ثم يدب أي يستمر راكعا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة. فإن ذلك ماذا؟ السنة. فقوله فإن ذلك السنة له حكم الرفع. وقد ثبت هذا عن عبد الله بن مسعود وجماعة من الصحابة، وصلوا إلى 5 أو أقل أو أكثر، خرج آثارهم الشيخ الألباني ماذا؟ في السلسلة الصحيحة. في الرقم الذي أشرنا إليه رقم 29 و200، رقم 29 ماذا؟ و200. فالشاهد أن هذه المسألة التي ذكرناها مسألة ماذا؟ خلافية. فعند الحنابلة المشهور عندهم أنه إذا صلى خلف الصف وحده مع وجود ماذا؟ متسع للانضمام إلى الصف، فقالوا ماذا؟ فإنه يعيد الصلاة، يعيد ماذا؟ الصلاة. قالوا لحديث علي بن شيبان عند ابن ماجه، وسيأتي الكلام عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى وحده في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد صلاتك، فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف، أي لا صلاة لمنفرد ماذا؟ خلف الصف. ومذهب مالك والشافعي كما قلنا في وأحمد في رواية الجواز، أن ذلك جاز، مع أن الشافعي نص على الكراهة، لكن الذي نريد أن نصل إليه أن مذهب مالك وجماعة من الحديث والشافعية والأحناف على التفصيل ورواية عند أحمد أن ذلك ماذا؟ جائز، لحديث أبي بكر رضي الله عنه والآثار التي رويت عن الصحابة. فائدة أخرى، قبل قليل ذكرنا أن الإمام أحمد يقول أن تكبيرات الانتقال ماذا؟ واجبة. حتى عند الإمام أحمد أن تكبيرة الإحرام تجزئ عن تكبيرة ماذا؟ الانتقال. حتى عند الإمام أحمد، الآن قبل قليل ذكرنا أن الإمام أحمد يقول أن تكبيرات الانتقال واجب. فعند الإمام أحمد سئل الإمام أحمد، سأله أبو داود كما في مسائله، قال: قلت لأحمد كما في مسائل أبي داود: أدرك الإمام راكعا، أي رجل أدرك الإمام راكعا، فقال ماذا؟ يجزيك تكبيرة الإحرام، يجزيك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. فعند الإمام أحمد حتى وإن أدرك الإمام راكعا تسقط ماذا؟ تكبيرة الركوع، ويكتفى ماذا؟ بتكبيرة الإحرام، ويكتفى ماذا؟ بتكبيرة الإحرام. وإن كان عنده ماذا؟ يستحب له ماذا؟ أنه قال أبو داود كذلك قال له، أي بعد ذلك: قلت لأحمد يكبر مرتين أحب إليك، فقال رحمه الله: فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف. إن أولى ماذا؟ قالوا يكبر مرتين، لكن لو كبر مرة حتى عند الإمام أحمد القائل بوجوب تكبيرات الانتقال فذلك يجزئه. قال: وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن أن يعيد، لأنه أصلا لم يدخل في الصلاة، ويعيد من كان خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم ماذا؟ يعيدون، لأن دخولهم في الإتمام مرتبط ماذا؟ بالإمام، والإمام لم يدخل حتى وهم كبروا، فماذا؟ لا يجزيهم ذلك ويعيدون. احنا مرت معنا فيما سبق قاعدة مشهورة، وإن كانت ماذا؟ هي أغلبية، أن صلاة الإمام إذا فسدت، الأصل أن صلاة المأموم تبع لها فتفسد، لكن هذه القاعدة ليست ماذا؟ كما قلنا دائمة مستمرة، ففي بعض الصور كما قلنا لا، قد تفسد صلاة الإمام ولا تفسد ماذا؟ صلاة المأموم. وقلنا من أوضح الأمثلة لو صلى الإمام على غير وضوء، الإمام صلى على غير وضوء ناسيا أو حتى متعمدا، والمأموم لا يعلم، فبعد أن ينتهى من الصلاة تبين أن الإمام على غير وضوء، هل يعيد المأموم الصلاة؟ لا. لكن ما حكم صلاة الإمام؟ باطلة. فهنا فسدت صلاة الإمام ولم تفسد ماذا؟ صلاة المأموم.

على أن قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ السنة، استحباب. ما حكمها؟ ماذا؟ الاستحباب. ما دليلهم؟ حديث أبي هريرة. ما دليلهم على ذلك؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الصحيحين، يقول رضي الله عنه: في كل صلاة قراءة، يقول أبو هريرة من قوله: في كل صلاة قراءة، فما سمعنا أو فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم. ثم قال: ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه. ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فذلك هو الأفضل. قال: ومن قرأ بأم الكتاب أي بالفاتحة فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو ماذا؟ أفضل. ومن زاد ماذا؟ فهو أفضل. ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد قال: فمن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فذلك هو الأفضل. ومن زاد فذلك هو الأفضل. يقول ابن قدامة في المغني، يقول إمام ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة. يقول ابن قدامة في المغني: لا نعلم بين أهل العلم خلافا أنه يسن قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، في الركعتين الأوليين من كل صلاة. الشاهد كما قلنا أن القراءة بعد الفاتحة ما حكمها؟ مستحب. أي قراءة سورة بعد الفاتحة ما حكمها؟ الاستحباب. سواء الآن في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة الخلاف، كما سيأتينا من أثر من؟ ابن عمر. وحتى الذي قد يفهم من أثر أبي عبد الله الصنابحي أنه قد يقرأ يزاد على ماذا؟ فيزاد في الثالثة، وكذلك على أثر ابن عمر في الرابعة، فتقرأ ماذا؟ سورة بعد الفاتحة. لكن الآن الكلام على الأصل، ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية؟ الجماهير على الاستحباب، كما قرأنا ونقلنا من كلام أبي هريرة، من حديث أبي هريرة وكلام ابن قدام. هذا بالنسبة لقراءة ماذا؟ سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والركعة الثانية. المسألة الثانية المتعلقة بالباب: حكم الجهر بالقراءة. حكم الجهر بالقراءة، حكم الجهر بقراءة القرآن أي في الصلاة. والمقصود هنا بالجهر أي في الصلاة الجهرية، أي فيما يجهر. حكم الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، هذه كذلك ماذا؟ مسألة خلافية. هذه ماذا؟ مسألة خلافية. جمهور العلماء قالوا أن الجهر في حق الإمام ماذا؟ سنة، حتى بالفاتحة في الصلاة الجهرية. أن الجهر بحق الإمام أي في حق الإمام سنة، حتى ماذا؟ في بقراءته للفاتحة، أنه ماذا؟ يستحب له أن يجهر. الأحناف عندهم أنه في حق الإمام واجبة، لأنه أمرنا ماذا؟ جاءت الحديث وأمرت ماذا؟ بالإنصات. أمرت ماذا؟ ماذا؟ بالإنصات. فقالوا في حق الإمام واجبة، هذا بالنسبة للإمام. بالنسبة للمنفرد، بالنسبة الآن للمنفرد، ما حكم الجهر بالقراءة بالنسبة للمنفرد؟ المسألة على قولين. المالكية المشهور عن مالك وكذلك عند الشافعية أنه ماذا؟ هل يجهر أو لا يجهر؟ المنفرد لا يجهر. المشهور عند المالكية وكذلك عند الشافعية أنه ماذا؟ لا يجهر، يقرأ سرا. حتى في الجهرية يقرأ ماذا؟ سرا. لو صلى بمفرده صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الصبح قالوا لا يجهر. القول الثاني عند الأحناف والحنابلة، حتى اختاره الشيخ ابن عثيمين، أنه مخير، أنه ماذا؟ مخير، أنه ماذا؟ مخير. إن شاء ماذا؟ جهر، وإن شاء ماذا؟ ترك ذلك. والقول الثالث قالوا ماذا؟ السنة كذلك أن يجهر حتى المنفرد، لأن الحكم ماذا؟ عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر. لكن الذي نريد أن نصل إليه أن الجهر سنة، أن الجهر بالقراءة ماذا؟ سنة. لأن بعضهم قد يصلي خلف إمام مثلا لا يجهر، أو هو ماذا؟ ينسى، لا يجهر، فيظن أن الصلاة ماذا؟ لا تصح. وبعضهم يرى أن يجبر ذلك بسهو، على الخلاف هل السنة تجبر بسهو أو لا، هذه مسألة ثانية وستأتي في أحكام سجود السهو. لكن الأصل في السهو أن يجبر به الواجب. والجهر ما حكمه؟ سنة. الجهر ما حكمه ماذا؟ سنة. يقول القراءة في المغرب والعشاء، أي القراءة في صلاة المغرب وفي صلاة ماذا؟ العشاء. أي ما الذي يستحب؟ هل يقرأ بالطوال أم يقرأ بالقصار أم يقرأ بالمئين أم يقرأ ماذا؟ بالمثاني. لا شك ماذا؟ أن كل ما ورد في الأصل ثابت، لكن الكلام على الغالب. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قسم القرآن، هذه مرت معنا، إلى ماذا؟ إلى طوال ومئين ومثاني وقصار. ما الدليل؟ جاء عند الطحاوي في شرح المشكل والطيالسي في مسنده من حديث واثلاء بن الأسقع رضي الله عنه، جاء عند الطحاوي في شرح المشكل وعند أبي داود الطيالسي في كتابه ماذا مسنده، وصححه الألباني في الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع، أعطيت مكان التوراة السبع، والمقصود بالسبع السبع الطوال. وهذا الحديث إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه، لأننا إن شاء الله تعالى إحنا يوم الجمعة إن شاء الله تعالى سنبدأ كتاب التفسير من سنن الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع. اختلفوا في السبع بسبب اختلافهم ماذا؟ هل التوبة والأنفال واحدة أو لا؟ فمن فرق بين التوبة والأنفال أدخل يونس، ومن لم يفرق، من فرق عفوا لم يدخل يونس، ومن لم يفرق أدخل ماذا؟ يونس. فقال صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع، أي السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الزبور المئين، أي الصور التي غالبها ماذا؟ مئة آية، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني. ثم قال ماذا؟ وفضلت بالمفصل. جاء عند أبي داود الطيالسي وعند الطحاوي في شرح المشكل وغيره مصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت ماذا؟ بالمفصل. وفضلت ماذا؟ بالمفصل. الذي يهمنا أكثر في هذا الباب المفصل، لأن الغالب لو نظرنا الآن ما ذكر في المغرب والعشاء ذكر ماذا؟ المفصل. والمفصل اختلفوا ماذا في تقسيمه، في الآن من أين يبدأ، وكذلك في الآن حتى وفي تقسيمه. يعني المفصل في الأصل كذلك يقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، أواسط المفصل، قصار المفصل. طوال المفصل قيل سمي بالمفصل من أسباب ذلك لكثرة الفواصل بين صوره بالبسملة، لكثرة الفواصل بين صوره ماذا؟ بالبسملة. فاختلفوا في المفصل، منهم من قال حتى في المذهب الواحد بعضهم يقول أن المفصل يبدأ من سورة الحجرات. ابن حجر يقول الصحيح أن المفصل يبدأ من سورة قاف. الصحيح يقول ابن حجر في الفتح الباري الصحيح أن المفصل ماذا؟ يبدأ من سورة قاف. فمنهم من قال مثل المفصل من قاف إلى ماذا؟ إلى عبسة، عفوا إلى عبسة. ومنهم من قال من حجرات إلى عبسة، على طوال المفصل. طوال المفصل. ثم قصار المفصل، منهم من قال من النبأ إلى الضحى. أواسط المفصل، عفوا أواسط المفصل، من النبأ إلى الضحى. وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن إلى الناس. لكن الشاهد مختلف في التقسيم، لكن الأصل هل يبدأ من قاف أو يبدأ من الحجرات؟ لأن الآن ما الذي يهمنا في المفصل؟ الباب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وفضلت بالمفصل. الآن قرأ بالطور على التقسيم، تعد الطور من ماذا؟ من طوال المفصل. تعد الطور من طوال ماذا؟ المفصل. تعد هذه الصورة من طوال ماذا؟ المفصل. لكن جاء مثلا، جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني، جاء عند النسائي من حديث أبي هريرة، وهو حديث مهم جدا في هذا الباب، أي في باب القراءة في الجهرية. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل. يقول أبو هريرة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. يقول أبو هريرة رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بماذا؟ بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. فإذا التقسيم الذي ذكرناه للمفصل كان معروفا عند الصحابة، كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنه. فنلاحظ أنه هنا في حديث جبير بن مطعم المتفق عليه قرأ بالطور، وفي حديث أبي هريرة ماذا؟ قرأ ماذا؟ كان يقرأ في الغالب بقصار المفصل. وثبت أنه قرأ صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالأعراف. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قرأ صلى الله عليه وسلم بالأعراف. قرأ صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالأعراف. قرأها ماذا؟ كاملة. وثبت أنه قسم الأعراف في الركعتين في المغرب. فجاء عند النسائي من حديث عائشة وصححه الألباني قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين. تقول عائشة رضي الله عنها كما عند النسائي وصححه الألباني: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين، فرقها ماذا؟ في ركعتين. وعند البخاري عن مروان بن الحكم، عند البخاري عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ عند البخاري عن عروة بن الزبير قال: قال لي مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. عند البخاري عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، بطول الطوليين. عند أبي داود قال عروة: قلت له: وما طول الطوليين؟ فقال: الأعراف والأخرى الأنعام. قال: الأعراف والأخرى الأنعام. فقال عروة: وسألت ابن أبي مليكة، وسألت ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: الأعراف والمائدة. يعني الآن اختلفوا في طول الطوليين ومتفقوا على الأعراف، لكن الصورة الثانية ما هي؟ هل هي ماذا؟ الأنعام، أم هي ماذا؟ المائدة. ولذا ابن القيم ناقش هذه المسألة، أي ما يقرأ في صلاة المغرب، وبين أنه ليس من السنة المداومة على القصار في صلاة المغرب. ما يفعله بعض الأئمة من المداومة على قصار الصور في صلاة المغرب هذا ليس من السنة. ابن القيم في زاد المعاد يقول رحمه الله: والمداومة على القصار في المغرب خلاف السنة. خلاف ماذا؟ السنة. وإن كان جاء مثلا عند أبي داود وإسناده متكلم فيه في رجل مقبول، لكن من فعل عبد الله بن مسعود عن أبي عثمان النهدي قال رضي الله عنه: صليت خلف ابن مسعود المغرب فقرأ قل هو الله أحد، فقرأ ماذا؟ قل هو الله أحد. فالسنة في هذا الباب ماذا؟ التنويع. يقول عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم الشهاب الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم بن عدي المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن أبي جبير بن مطعم القرشي رضي الله عنه وأرضاه، كان من أسار ماذا؟ بدر، وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان شريفا في قومه، وفاته سنة 58 أو سنة 59 بالمدينة، وفاته سنة 58 أو 59 بالمدينة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور، والطور المعروف الجبل في المغرب، وصورة الطور من طوال ماذا؟ المفصل. فيقال يجمع بين النصوص أن السنة التنويع، السنة ماذا؟ التنويع. وعن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي فقيه من فقهاء المدينة، وفاته سنة 94 في السنة المشهورة عند العلماء بسنة الفقهاء، لأن حصدت جمعا من الفقهاء حيث ماتوا رحمهم الله تعالى في هذه السنة، فإذا عرفت هذه السنة سنة 94 بسنة الفقهاء. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 للهجرة بالطائف عن أمه أن أم الفضل بنت الحارث، وهي لبابة بنت الحارث الهلالية، أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، فميمونة رضي الله عنها وارضاها هي خالة عبد الله بن عباس وخالة كذلك خالد بن الوليد. وما وأم الفضل توفيت في خلافة عثمان، أم الفضل توفيت في خلافة عثمان، وهو يقرأ، تقول: سمعته وهو يقرأ والمرسلات ماذا؟ عرفا. والمرسلات تعتبر من طوال على الخلاف، نقول أواسط المفصل، أواسط المفصل. المقصود بالمرسلات الملائكة، الصحيح المقصود بالمرسلات ماذا؟ الملائكة. عرفا قيل وصفوا بذلك لأنهم أرسلوا بالعرف والإحسان. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث في الصحيحين. فقالت لي: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، أي الجهرية في المغرب. لماذا قلنا سنة الجهر؟ لأن ما جاء لم يأتي أمر بالجهر، كل ما جاء ماذا؟ فعل. والقاعدة عند العلماء أن الأصل في الأوامر الغير مقترنة بالأقوال، أو عفواً الأصل في الأفعال غير مقترنة بالأقوال، أنها ماذا؟ على الاستحباب. فإذا قلنا قبل قلنا الجهر سنة. هذا الحديث ماذا؟ متفق عليه. وقولها إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب، لا يعني بذلك أن آخر صلاة صلاها بالجماعة المغرب، لأن الثابت الصحيح أن آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم بالناس بالصحابة هي صلاة الظهر. آخر صلاة صلاها بالمسلمين قبل وفاته صلى الله عليه وسلم هي صلاة، لكنها هي آخر صلاة سمعتها من هي صلاة المغرب، آخر صورة سمعتها ماذا؟ هي صورة المرسلات. الظاهر ما الذي فعله؟ أنه قسمها فرقها في ركعتين، ويحتمل أنه قرأها ماذا؟ في ركعة واحدة. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.